انا موظف حكومي واستلم راتب الليل ولا احضر لانني لا اخرج في النهار الا الساعه 2:30 بعد انتهاء جميع المعاملات، فهل ما اخذه من الليل حلال ام حرام؟ انا موظف حكومي واستلم راتب الليل ولا احضر لانني لا اخرج في النهار الا الساعه 2:30 بعد انتهاء جميع المعاملات، فهل ما اخذه من الليل حلال؟ الذي يظهر ليس بحلال، ما دام لا تحضر فلا ينبغي ان تاخذ اذا كنت تعمل، اذا كان ما نعمل فتخبرهم اني ما اعمل ولا اريد هذا الشيء. نعم.